الاختبار هذا في المعهد جاء بعد عدة سنوات على اعتبار أنه كانوا يعدوا في الملعب البلدي برقيب أثناء باش يعطوها طابع نظامي أكثر البكالوريا، تم القرار باش تنجز داخل المعهد. الاستعدادات كانت في مجملها مقبولة، تقريبا أنجزنا كل ما يتطلبه الاختبار هذا. عندنا تقريبا 266 تلميذ باش ينجزوا الامتحان. عموما اليوم كان في 8 غير 4 قاموا بما يسمى بالدخلة وكانت متميزة دون شعارات إقصائية أو سياسية. مع 8 شرعوا في إنجاز الاختبارات. إلى حد الآن الأمور على أحسن ما يرام. منعنا منعا باتا دخول المواطنين والغرباء عن المعهد. إن شاء الله نتمنوا في الأخير النجاح لبنان التلاميذ.